وهيا بنا نستمع إلى هذه الآيات، وقد درسنا بعضها، وبعد ذلك نتدارسها إن شاء الله تعالى. الم تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ثم استوى على العرش، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، يؤتي الليل النهار، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، سبق أن عرفنا أن هذه الحروف المقطعة ألف لام ميم راء قاف ميم إلى آخره، هذه الحروف لا تفسر ويوكل تفسيرها إلى الله منزلها، فتقول ألف لام ميم الله أعلم بمراده منه. وذكرت لكم فائدتين جليلتين لهذه الحروف. الأولى، لما كذب العرب بأن يكون هذا كتاب الله ووحيه أنزله على رسوله، كأنه يقول إن هذا القرآن مركب من هذه الحروف وهي من حروف لغتكم، فتفضلوا فأتوا بمثله أو بعشر صور أو صورة من مثله، مع أنه مركب من هذه الحروف قاف ميم صاد قاف نون ألف لام ميم، فعجزوا. فدل هذا على أنه كلام الله ليس بكلام المخلوق. ثانيا، لما كانوا يكرهون أن يسمعوه، ولماذا يكرهون أن يسمعوه؟ هذا خاص بالمسؤولين، خشية أن يتسرب الإيمان إلى قلوب المواطنين، فأصدروا أمرهم بمنع سماع القرآن. أين هذا؟ في مكة في بداية الدعوة الإسلامية. فأنزل الله تعالى هذه السور مفتتحة بهذه الحروف، وما عهدوا هذا النغم ولا سمعوا بهذا الصوت ألف لام ميم. فإذا سمع القارئ يقرأ هكذا اضطر إلى أن يصغي ويستمع، فإذا أصغى واستمع يدخل النور في قلبه. ونقرأ لذلك قول الله تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. إذا قرأ رسول الله أو حمزة أو أبو بكر في المسجد الحرام أنتم صيحوا بأعلى أصواتكم حتى لا يفهم هذا الكلام، حفاظا على عقيدتهم الباطلة، على كفرهم وشركهم. وقوله تعالى تلك آيات الكتاب، عرفنا أنها إشارة إلى التوراة والإنجيل التي حملت قصة يوسف بالتفصيل. وعرفنا أيضا أن الواو يجوز أن توجد ويجوز أن تعدم، ويصبح تلك آيات كتاب الذي أنزل إليك من ربك الحق والكل صحيح. والكتاب الذي أنزل إليك يا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن الكريم. ففي هذا تقرير أن القرآن كلام الله وكتابه أنزله، وفيه تقرير أن من نزل عليه لن يكون إلا رسول الله، فمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآية ذلك وعلامة ذلك نزول هذا القرآن عليه، كيف لا يكون رسولا؟ وقوله الحق أي هو الحق، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. يعلم تعالى أنه أرسل رسولا وأنزل كتابه وأن دينه هو الحق، ومع هذا أكثر الناس لا يؤمنون، وإلى الآن أكثر الناس غير مؤمنين في العالم بأسره. ولفت النظر إلى عدم الإيمان أنه أولا الشياطين، ما تريد للناس أن يسلموا قلوبهم لله فينجوا من عذاب الله يوم القيامة. ثانيا حب الدنيا وإيثارها يحمل صاحبه على أن لا يقبل دينا أبدا فيه التزهيد في هذه الدنيا. ثالثا الشهوات والأطماع والمناصب يحافظ عليها أصحابها، فيعرض عليهم الإسلام فلا يقبلون أن يتنازلوا عما هم عليه، ومن ثم أكثر الناس لا يؤمنون. وقوله تعالى الله الذي رفع السماوات، هذا الذي أنزل الكتب وأرسل الرسل والذي يجب أن يعبد وحده ولا يعبد مع سواه، إنه الله الذي رفع السماوات بغير عمد. فهذه السماوات السبع مرفوعة فوقنا، أين الأعمدة التي وضعت عليها؟ هذه القبة التي فوقنا وضعت على أعمدة وإلى لا؟ والسماوات السبع سماء فوق سماء ليس فيها والله عمود واحد فضلا عن أعمدة، ولكن بقدرة الله وحسن تدبيره وسننه في خلقه السماوات السبع واحدة فوق واحدة، وما بين السماء والسماء مسافة 500 عام وهي قائمة. كيف تنكر الله يا عبد الله؟ من خلق هذه السماوات؟ من رفعها؟ أمك أو أبوك؟ جدك أم آل بيتك؟ من رفعها؟ من يشير إلى كائن في الكون؟ ما يبقى إلا أن تقول الله. وكذلك كان العرب، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ما يقولون أبونا وأجدادنا أو الطبيعة العمياء، يقولون الله. هذه الآيات تقرر وجود الله وعلمه ورحمته وحكمته ووجوب عبادته والتقرب إليه. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، أي مرئية لكم، والجائل لا يكون عمد، والله لا عمد، ولكن الله سنن يرفع بها ما شاء من الكائنات. ثم استوى على العرش، للرحمن عرش سريع الملك، ونزل به القرآن في عدة آيات، ووجوب الإيمان به من عقيدة التوحيد. يجب أن تؤمن أن لله عرشا أي سرير الملك وأنه استوى عليه، ولا يجوز أن تقول كيف استوى. الإمام مالك في المسجد في حلقته وقف رجل بعيد وقال الرحمن على العرش استوى، فقال كيف استوى؟ قال مالك الاستواء معلوم والكيفية مجهول والسؤال عنه بدعة، أخرجوه من المسجد، أمر الشرطة أن تخرجوه. لأن هذا ليس في قدرتنا أن نفهم كيف جلس الرحمن على كرسيه، لأن ذات الرحمن لن ندركها بعقولنا ولا بأسماع وأبصارنا. وإن قلت كيف الآن معنا ملائكة يحفون بالحلقة، رأيتموهم عرفتم كيف لمستموهم. إذن وإن قلت كيف روحك أنت عرفت كيف مستها أخرج أدخلها، ما تعرف. ما نعرف إلا ما أقدرنا الله على معرفته بقدر ما أعطانا من القوة الحساسية من سمع وبصر. إذن يقول تعالى في بيان جلاله وكماله وعلة وجوده وحكمته، يقول الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش يدير مملكته، يدير ملكوته، يحيي ويميت، يعطي ويمنع، يعز ويذل، وهو على عرشه. وسخر الشمس والقمر، الشمس والقمر آيتان تدلان دلالة قطعية على وجود الله وأنه العظيم الجليل العظيم الحكيم الكريم، ويجب أن نؤمن به لأن هذه الآية وحدها كافية. من كوكب هذه الشمس؟ من أوجد حرارتها؟ في من يقول بنو فلان وبنو فلان، أمريكا أو الصين أو اليابان؟ من لا يتكلم ذو عقل أبدا إلا أن يقول الله. علمنا أنه الله إذ هو الذي أخبرنا أطلعنا أنه هو الذي خلقها. سخر الشمس والقمر، عرفنا أن الشمس تجري في فلكها سنة كاملة حتى تتم الدورة، والقمر شهر كامل حتى يتم دورته. هذا التسخير من سقرهما؟ لو كان لي أملك الناس القيوم لا أوقفوهم على بني فلان فلان حتى يصابوا بالعطش أو الظما. إذن كل يجري في فلكه إلى أجل مسمى، إما السنة للشمس أو الشهر للقمر، وكل يجري لأجل مسمى أي إلى نهاية هذه الحياة، وبعدها إذا الشمس كورت إلى السماء انفطرت، وهكذا يفسد هذا العالم كامل ويتحلل ويتبخى ويكون سليما وبخارا كما كان قبل خلق الله. إذن يدبر الأمر، يدبر الأمر في السماوات والأرض. فيه مدبر مع الله، يحيي ويميت، يعطي ويمنع، يعز ويذل، يرفع ويضع، يأتي بالليل بالنهار، يأتي بالمطر، يأتي بالجبل، يأتي بالحرب، يأتي بكما. من يدبر هذا؟ هو الذي يدبر. يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم تقرون. هذا التفصيل وهذا التبيين للآيات آية بعد آية من أجل ماذا؟ رجاء أن نوقن بربنا وأن نؤمن أنه لا إله إلا هو ولا رب سواه. لما فصل هذه الآيات في القرآن الكريم العلة في ذلك الحكمة ما هي؟ من أجل أن يوقن الناس بوجود ربهم العليم الحكيم فيحبونه ويخافونه ويعبدونه، ويترك عبادة الأصنام والأوثان والشهوات والأهواء لعلكم بلقاء ربكم توقنون. لعلكم بلقاء ربكم، متى نلقى ربنا؟ يوم القيامة، بل يوم نموت نلقى ربنا. أهل دار السلام ترفع أرواحهم إلى الملكوت الأعلى ويسجل اسمها في كتاب عليين، اللقاء المباشر وجها لوجه يوم القيامة، حيث يقف العبد بين يدي ربه يستنطقه ويستجوبه ويجزيه بعد ذلك. نفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. ففي هذا دعوة إلى الإيمان بالبعث الآخر والحياة الثانية، وهذا هو ركن الإسلام والإيمان. من لم يؤمن بلقاء الله لا خير فيه. أكرر القول مرة ثانية، أركان الإيمان ستة: أعظمها الإيمان بالله والإيمان بالبعث الآخر أي بيوم القيامة. فأيما إنسان ذكرا أو أنثى عربيا أو عثميا لم يؤمن بالله أو بلقائه لا خير فيه ولا يؤمن على شيء في الحياة ولا يرجى منه خير قط. الذي فقد الإيمان بالله ربا وإلها لا رب غيره ولا إله سواه والله لا يوثق فيه ولا يؤمن جانبه ولا يعول عليه ولا يرجى منه شيء بل هو شر كله بل هو شر من القرادة والخنازير. وهذا هو المذهب الشيوعي البلشفي الذي نشرته اليهودية في العالم من أجل أن تركب على ظهور البشرية وتسودها وتسوسها. كيف تنكر وجود خالق وأنت مخلوق؟ كيف كيف يرحمك الله؟ أنت مخلوق وإلا لا؟ موجود غير موجود؟ موجود. لو قال أنا غير موجود ماذا تقولون؟ مجنون وإلا لا؟ إذا موجود من أوجدك؟ ماذا يقول من أوجد؟ ما ندري. إذا أوجدك الله الذي أوجد العوالم كلها. كيف مخلوق ينكر خالقه؟ كيف يعقل هذا الكلام؟ ولكن عبثت اليهودية بالبشرية ووضعت المذهب البلشفي اللائكي اللاديني من أجل أن تهبط البشرية وتصبح كالبهائم يركب على اليهود. وقد والله نجحوا وهم يسوسون العالم بهذا المبدأ الخبيث. قبل الشيوعية كان النصراني المسيحي ما ينظر إلى يهودي ما يقوى على النظر إلى وجهه وهو قاتل ربه وإلهه. كيف أصبحوا فوقهم يملكونهم ما يملكون؟ لأنهم أفسدوا قلوبهم حولوهم إلى بهائم والعياذ بالله. إذن الآية تقرر الإيمان بلقاء الله الذي لا يؤمن بأنه سيموت وسيبعث حيا وسيسأل ويجاب وسوف يجزى بالعذاب أو بالنعيم. من خلى قلبه من هذه العقيدة والله لا خير فيه ولا يؤاخى ولا يوا ولا شر خليقا. وقوله تعالى وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا هذه آيات وجوده آيات قدرته علامات علمه علامات رحمته. لما لا يؤمنون به؟ لما لا يسألون عنه ويتعرفون إليه؟ لما لا يطيعونه فيما يأمر وينهى؟ لما لأنهم ما آمنوا لأنهم كفار والعياذ بالله. ها تعالى يكشف الغطاء ويزيل الستار ويوقفهم على الحقائق التي ما ينكر العقل اللهم إلا من لا عقل له. إذن وهو الذي مد الأرض من بسطها وجعل فيها رواسي من الجبال رواسي ثابتة وجعل فيه أنهارا من المياه ومن كل الثمرات الموجودة جعل فيها زوجين اثنين العنب أصفر وأحمر التمر كذلك كل الفواكه والخضار فيها نوعان وصنفان من كل زوجين اثنين يغشي الليل النهار. من يغطي الليل؟ من يجعل الليل يغطي النهار؟ يغشي الليل النهار يغطي الليل يغطي النهار بالليل. لماذا يجعل الليل مظلما؟ لنستريح نعمل في النهار في مزارعنا مصانعنا في كذا ما نستريح لابد من ساعة استراحة. الليل بظلامه الليل يغطي النهار. الآن غطى النهار عندنا وإلا أين النهار؟ أخرج من غطاه أمي وإلى أبوك من فعل هذا؟ ليس إلا الله. يغشي الليل النهار يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات أي علامات واضحة قوية لكن لقوم يتفكرون. أما الذي يعيش 70 سنة ما يعرف كل سنة ولا يقول الشمس من خلقها، يعيش في القمر يقول ما يقول أبدا، الكواكب المياه يشرب الماء العذب ما يقول من أوجده، يأكل التمر ويأكل الثمار ما يسأل ما يفكر. هذا كالبهيمة كالبهيمة، بل هو شر البهيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم زيدوا شر البريئة أي الخليقة. فالذي يعيش ولا يرفع راسه يوما للسماء ولا يقول من رفعها من فعل من فعل طول حياتي، هذا بهيم وشر البهائم. إن في ذلك لآيات أي علامات دالة على أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الدنيا دار عمل وأن الآخرة دار جزاء وأن الجزاء ضروري حتمي لا بد منه نتيجة العمل في هذه الدنيا. ثم قال تعالى وفي الأرض قطع متجاورات، قطع من الأرض هذه ملح وهذه تربة طيبة، قطع هذه مدينة المدينة هذه مدينة جدة، قطع متجاورات في الأرض وإلا لا؟ وفي الأرض قطع متجاورة، من أوجد هذه القطع المتجاورة؟ وجنات قطع متجاورة وجنات بساتين من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. الجنات جمع جنة البستان الذي دخلته غطى شجره وأفتى عن الشمس سترت. من جنات من أعناب العنب معروف وإلا لا؟ في الحامض وفي الحلو الأسود والأبيض والأصفر. وزرع كذلك على اختلافه من البر إلى الذرة إلى الشعير. ونخل صنوان يعني الأصل واحدة وفيها نخلتان أو ثلاثة. الصن هو الأخ الملازم لأخيه، العم صن الأب. إذن فيه بعض النخلة أسفل من أسفل نخلة ومن فوق نخلتان وثلاثة. من يفعل هذا التركيب؟ من يوجد هذا؟ صنوان وغير صنوان. والعجيب تسقى بماء واحد، يسقى بماء واحد، ما بئر وإلا نهر وإلا كذا، هو الثمار يختلف. التمر نفسه النخل نخل، هذا التمر جيد وهذا ردي، هذا عذب وهذا مر. العنب هو هو، التين هو هو، هذا أسود وهذا مر وهذا حلو. وهكذا آيات وضعها الله من أجل أن يؤمن الناس به ليخافوا ويرهبوا ويعبدوا فينجوا ويسعدوا. وغصوان تسقى بماء، يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، هذا جيد وهذا رديء، هذا عذب وهذا مر، هذا صالح وهذا غير صالح. هل يد البشر تفعل هذا؟ الفلاح يستطيع؟ الأرض هي التي أنبتت هذا الزرع، لماذا هذا أبيض وهذا أسود؟ لماذا هذا حلو وهذا مر؟ لما ما نفكر؟ الذين ما يفكرون ما يعرفون الله ولا يؤمنون به، فلا بد من التفكير. وقوله تعالى ونفضل بعض على بعض في الأكل، إن في ذلك التفضيل لآيات لقوم يعقلون. الذي يأكل التمر هذا طيب هذا كذا هذا العنب رد هذا ما يفكر أبدا ولا يقول من خلق هذا، كيف فضل هذا على هذا، هذه حبة سوداء وهذه بيضاء، هذه عذب وهذه حامضة، هذه لذيذة وهذه غير لذيذة. والعجيب هل البشرية تفكر؟ 95% لا يفكرون أبدا، الليل والنهار والشمس والقمر والأكل والشرب والحياة كلها، لأن الشيطان أعمى أبصارهم وقلوبهم حتى يخلدوا في جهنم معه. نسمعكم شرح الآيات من الكتاب فتأملوا ما في ذلك من الهدى. قوله تعالى ألف لام ميم راء الله أعلم بمراده به، سلمنا هذا ولا لا؟ وقوله ذلك آيات الكتاب الإشارة إلى ما جاء من قصص سورة يوسف، فالمراد بالكتاب التوراة والإنجيل. فمن جملة آياتها ما قص تعالى على رسوله سورة يوسف بكاملها. وقوله والذي أنزل إليك من ربك أي وهو القرآن العظيم، هو الحق أي الحق الثابت من عند الله عز وجل، ليس كما يقول الخصوم شعر أو سحر أو كهانة. وقوله ولكن أكثر الناس لا يؤمنون أي مع أن الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، فإن أكثر الناس من قومك وغيرهم لا يؤمنون بأنه وحي الله وتنزيله فيعمل فيكمل ويسعد. وقوله تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، أي أن إلهكم الحق الذي يجب أن تؤمنوا به وتعبدوه وتوحدوه الله الذي رفع السماوات على الأرض بغير عمد مرئية لكم، ولكن رفعها بقدرته وبما شاء من سننه، من هذه السنن الجاذبية. وقوله تعالى ثم استوى على العرش أي خلق السماوات والأرض، ثم استوى على عرشه استواء يليق بذاته وجلاله يدبر أمر الملكوت. فاستواء على العرش من أجل ماذا؟ لتدبير الملكوت. وقوله وسخر الشمس والقمر أي ذل لهما بعد خلقهما يسيران في فلكهما سيرا منتظما إلى نهاية الحياة. من أدلهما فأصبح يمشيان طول الدهر الله جل جلاله. وقوله تعالى كل يجري أي في فلكه، فالشمس تقطع فلكها في سنة كاملة والقمر في شهر كامل وهما يجريان هكذا إلى نهاية الحياة الدنيا، فيخسف القمر وتنكبر الشمس. وقوله يدبر الأمر أي يقضي ما يشاء في السماوات والأرض، ويدبر أمر مخلوقاته بالإماتة والإحياء والمنع والإعطاء كيف يشاء وحده لا شريك له في ذلك. وقوله يفصل الآيات أي القرآنية بذكر القصص وضرب الأمثال وبيان الحلال والحرام، كل ذلك ليهيئكم ويعدكم للإيمان بلقاء ربكم فتؤمنوا به وتعبدوا الله وتوحدوه في عبادته فتكملوا في أرواحكم وأخلاقكم وتسعدوا في دينكم وآخرتكم. وقوله تعالى وهو الذي مد الأرض أي بسطها وجعل فيها رواسي أي جبالا ثوابت وأنهارا وأجرى فيها أنهارا، ومن كل ثمرات جعل فيها زوجين اثنين أي نوعين وذربين، فالرمان منه الحلو ومنه الحامض، والزيتون منه الأصفر والأسود، والتين منه الأبيض والأحمر. وقوله تعالى يغشي الليل النهار أي يغطي سبحانه وتعالى النهار بالليل لفائدتكم لتناموا وتستريح أبدانكم من عناء وتعب النهار. وقوله إن في ذلك أي المذكور في هذه الآيات الكريمة من مد الأرض وجعل الرواسي فيها وإجراء الأنهار وخلق أنواع الثمار وإغشاء الليل النهار، في كل هذا المذكور آيات أي علامات ودلائل واضحات على وجود الله تعالى وعلمه وقدرته وحكمته، وعلى وجوب عبادته وتوحيده، وعلى الإيمان بوعده ووعيده وبلقائه، وما أعد من نعيم لأوليائه وما أعد من عذاب لأعدائه. وقوله تعالى وفي الأرض قطع متجاورات أي بقاع من الأرض بعضها إلى جنب بعض متلاحقات، هذه تربتها طيبة وهذه تربتها خبيثة ملح سبخة وفي الأرض أيضا جنات أي بساتين بساتين أعناب وفيها زوج وفيها زرع ونخل وفيها زرع ونخل صنوان أي النخلتان والثلاث في أصل واحد وغير صنوان أي كل نخلة قائمة من على أصلها وحدها. وقوله تسقى أي تلك الأعناب والزروع والنخيل بماء واحد ويفضل بعضها على بعض في الأكل ما دامت صوبة واحدة والماء واحد لما يختلف الطعم واللون. وها نحن ما دام أبونا آدم وأمنا حواء لما لا نكون كلنا كآدم وحواء لون واحد لما اختلفنا؟ قف الآن وانظر بيننا لن تجد اثنين لا يفرق بينهما قط أبدا بل لو جمعت البشرية كلها من يدب هذا التدبير؟ من يقوى على هذا الخلق تدبير؟ وما عاد يكفرون بالله. تسقى أي تلك الأعناب والزروع والنخيل بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل وهو ما يؤكل منها فهذا حلو وهذا حامض وهذا لذيذ وهذا سمج. وقوله إن في ذلك أي المذكور من القطع المتجاورات من مع اختلاف الطيب وعدمه وجنات الأعناب والنخيل وسقيها بماء واحد واختلاف طعومها ورائحها وفوائدها لآيات أي علامات ودلائل باهرات على وجوب الإيمان بالله وتوحيده ولقائه. الإيمان بوجود الله وبوجوب توحيده بالعبادة لا يعبد ما غيره وبوجوب لقائه والوقوف بين يديه ولكن لقوم يعقلون. أما الذين فقدوا عقولهم لاستيلاء المادة عليها واستحكام الشهوة فيها فإنهم لا يدركون ولا يفهمون شيئا فكيف إذن يرون دلائل وجود الله وعلمه وقدرته وحكمته فيؤمنون به ويعبدونه ويتقربون إليه. هذا قرآن وإلا ماذا؟ هداية الآيات. من هداية الآيات أولا تقرير عقيدة الوحي الإلهي ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم. تقرير عقيدة الوحي الله أوحى ما أوحى القرآن الكريم على من أوحاه على إبراهيم وعيسى على محمد صلى الله عليه وسلم. إذا لا إله إلا الله محمد رسول الله غني بها ورفع صوتك للسماء والله أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لو تجتمع البشرية كلها بعقولها على أن تنفي هذا والله ما تستطيع. لو تجتمع البشرية كلها بعقول هذا الشرط على أن تنفي وجود الله وتوحيده والله ما قدروا أبدا. على أن ينفوا رسالة محمد والله ما استطاعوا. مستحيل أن يكون القرآن بين أيدينا نزل على رجل ونقول ليس برسول. إذن لا عقول لنا ولا فهم. ثانيا تقرير عقيدة التوحيد وأنه لا إله إلا الله لا عيسى ولا مريم ولا عزير ولا عبد القادر ولا فلان ولا رسول ولا نبي يعبد مع الله أبدا لا إله إلا الله. ثالثا تقرير عقيدة البعث الآخر والجزاء على الكسب في الدنيا. قدمنا غير ما مر ما علة وجودنا الآن في هذه الدنيا لنعمل ما علة وجودنا في الآخرة لنجزى. افهم هذا واحلف بالله وجدنا هنا لماذا؟ لنعمل وإلا لا؟ والآخرة لمن وجد فيها؟ لنجزى على عملنا. رابعا فضيلة التفكر في الآيات الكونية. خامسا فضيلة العقل للاهتداء به إلى معرفة الحق واتباعه للإسعاد والإكمال. والله تعالى أسأل أن يجعلنا من السعداء الكمل في الدنيا والآخرة.